السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمد الذي يقضي ما قبل أن يحمده الحمد، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، كان محور حديثنا في اللقاء الماضي اسم الله العز العليم، وكانت آخر جزئية في موضوع هذا المحور. من يذكرني بالآية آخر جزئية في هذا الموضوع؟ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. هنا سندخل إلى أسماء الله الدالة على الحكم: الحكم، العدل، الحاكم، خير الحاكمين، أحكم الحاكمين. ولكن لابد لتوطئة قبل الدخول لهذا الموضوع، وهي هناك لله سبحانه وتعالى حكمان: حكم شرعي وحكم قدري. الحكم الشرعي يقول الله سبحانه وتعالى في شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صوروا كذا، ربي يقول فلا وربك، يقسم إنه لا يمكن يحصل الإيمان لهذا المسلم المتدين في حالة وجود شجار أو خلاف أو نزاع إلا أن يحكم شرع الله المتمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني حتى ما يحدث نفسه مجرد تحديث يقولها حكم بحقي، حكم علي، لازم يسلم حتى لو حكم بحقه. والله خذوا الكلام هذا ودعوه، يعني قول اسمع لقوله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. لاحظوا ماذا قال: فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. يعني أنه قد يأخذه وهو مش حقه. والحديث هنا يركز على المحكوم له وليس على المحكوم عليه، على اعتبار أن المحكوم عليه قل خلاص حكم رسول الله أنا قابل وحقي سألقاه عند الله. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من جهنم. أظن الكلام واضح، واضح في المسألة تماما. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. طيب بعد موته عليه الصلاة والسلام هناك مسمى في حياة المسلمين وهو ولي أمر المسلمين. ولي أمر المسلمين هذا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بشرع الله في الأرض، يحكم بشرع الله في الأرض، وطاعته من طاعة الله ورسوله، ولكنها ليست طاعة مطلقة بل مقيدة. ماذا نقصد بقولنا مقيدة؟ مقيدة بطاعته هو لله ولرسوله. والدليل اسمع لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ركزوا معي، الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا، أتى بلفظ الأمر أطيعوا مع الله وبلفظ الأمر أطيعوا مع رسول الله، ولكن مع ولي الأمر حذفت كلمة أطيعوا. ووقف أهل العلم عند هذا الحذف، فقالوا سر هذا الحذف أنه ما دام على طاعة الله ورسوله. اسمعوا الآية مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم. الآية مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظوا، فإن تنازعتم في شيء، لاحظوا في حال وجود التنازع، والسبب في هذا التنازع ولي الأمر بدليل حذفه في الآية في قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول. لاحظ، حذف ولي الأمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. فتلاحظ هنا إذن إنه الله سبحانه وتعالى قال في حال التنازع، وأظن في أن سبب التنازع هو ولي الأمر، قال لنا الله سبحانه وتعالى ما لكم، ردوه إلى الله والرسول، بحكم الله وحكم الرسول واضح، ما في أي مشكلة. طيب إذا كان الطرفان المتنازعان ولي الأمر لم يستطع أن يحسم هذا التنازع، بل كان سبب أيضا في إذكاء هذا التنازع، ولم يستطع الطرفان إرجاع الأمر إلى الله والرسول، فالحل ما هو الحل؟ أكيد بيتقاتلوا، يعني قد يصل بهم الأمر إلى التقاتل، هذه أسوأ حالة. يعني في حال هذا التقاتل اسمع لهذا الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. معك دين، معك شرع، يحل الخلافات، لماذا لجأ المسلمان لسيفيهما وانت معك دين؟ المشكلة تكمن في أنه كل طرف يريد على ما يشتهي، ولا يريد الطرفان الاحتكام إلى ما قال الله وقال الرسول. هنا فشل الطرفان المتنازعان في تحكيم شرع الله. لاحظوا القرآن الكريم ألقى التبع الآن على من؟ على الطرف الخارج من النزاع، مؤمن برضو يشوف إخوان مسلمين بينهم بين يتنازعوا ويتقاتلوا، عليه تبع شرعية الآن، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. لاحظوا الآن أمر الله الآن الشرعي على من؟ على الطرف المتفرق، هذا الإخوان مؤمنين مسلمين تقاتلوا، يقول له الله سبحانه وتعالى الآن عليك هذا الأمر أن تصلح بينهم. طيب لما نضيف يا رب، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هو أيضا أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أمر الله الشرعي، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب الطرف الثالث المتفرق هذا من المسلمين تدخل مش تنفيذا لأمر الله في الصلح، ولكن له مصلحة، له مصلحة. ستجد في مثل هذا الظرف إذا كان التدخل قائم على أساس مصلحة وليس على أساس اتباع لأمر الله الشرعي، ستطول الحرب ولن تحسم، وستجد الطرف المتدخل هذا إن كان مصلحته تقتضي أنه ذن يتحاربوا إلى آخرة العمر سيجعلهم يتحاربوا إلى آخرة العمر، وإن كان مصلحته في تقوية طرف على آخر سيقوي طرف على آخر، وبالتالي لن يحسم الأمر. هنا سقط الجميع بتنفيذ الأمر الشرعي. أقول مرة أخرى، سقط الجميع بتنفيذ الأمر الشرعي، حكم الله الشرعي. طيب الحل هنا يظهر لنا حكم لله سبحانه وتعالى، وهو حكم قدري. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لاحظوا خطاب لحظي، لأنه ما قالش ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم، لا لا، أنتم المعنيين بالخطاب الآن، الفاشلون جميعا في تطبيق أمر الله الشرعي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب كيف يميز الخبيث من الطيب؟ هذه أمور غيب لن تستطيع إدراكها، والقدر سيعمل بصمت وبغيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. كل خلق الله سبحانه وتعالى رسله في مرحلة من المراحل تكون شياطين، مثل قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ نعم، الكفر هنا ليس كفر اعتقاد، وإنما هو كفر عدم تحكيم بما أنزل الله، عدم تحكيم ما أنزل الله، بدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأولئك هم الكافرون، حكم الله سبحانه وتعالى عليهم هكذا، أنهم كفروا بشرع الله وغلبوا أهواءهم وأدى الأمر بهم إلى هذا الحال. الله يرسل لهم من يشاء، يرسل لهم شياطين، يرسل لهم جن، يرسل لهم كفرة، يرسل لهم ما يشاء. ولذا قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فنلاحظ هنا إذن إنه عندما يفشل المتدينون بتحكيم أمر الله الشرعي والاحتكام له وقبوله، فإن الحكم القدري يتدخل ويفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء ويرسل من يشاء ويقيم أحكامه القدرية على المتدينين، حتى لاحظوا كلمة حتى هنا، حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني ستكون في مرحلة إمازة والغيب هو الذي يديرها، وسيظهر الخبيث خبيث بكل مسميات الخبث، وسيظهر الطيب طيبا بكل مسميات الطيبة. ويؤكد الله سبحانه وتعالى هذا أيضا بقوله: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه على بعض فيركمه في جهنم أولئك هم الخاسرون. أحسنت، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. إذن ينتهي الحال بهؤلاء إن الله سبحانه وتعالى تأتي له مرحلة، كم ستبقى هذه المرحلة؟ ما كان الله ليطلعنا على الغيب، وسيميز الله الخبيث من الطيب، وسيظهر الخبيث خبيثا، وسيظهر الطيب طيبا، وسيركم الله سبحانه وتعالى الخبيث جميعه بعضه على بعض، وآخر حكمه كما قال سبحانه وتعالى إلى جهنم. وهنا أجيب مثال واحد بسيط، يعني أظنه يحصل في كثير من البيوت الإسلامية، وهو إلا من رحم الله طبعا، وهو المواريث. المواريث أحكام شرعية لله، هذا حقه كذا، هذا حقه كذا، هذا حقه كذا، انتهينا. الله سبحانه وتعالى يقول بعد نهاية المواريث، طبعا هو كلام للمتدينين المسلمين: ومن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تلك حدود الله، نعم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. لاحظوا ذي بعد آية المواريث، يعني الكلام لمؤمنين لمتدينين: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. إذن كما ترون تبين لنا الآن إن هناك لله سبحانه وتعالى أحكام شرعية، وإذا لم يستجيب المتدين لأحكام الله الشرعية فهذه أحكام الله فيهم، وتتدخل الأقدار، ويميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، وتبين أنه الخبيث هو من لم يقبل حكم الله الشرعي، والطيب من قبل حكم الله الشرعي. فأسأل الله أن يكرمنا بقبول شرعه، وإلا فإن قدره يعمل ليل نهار. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.